أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: أخ قبضت عليه الشرطة الفرنسية وحكمت عليه بإرجاعه إلى بلده، فهل يجوز لنا أن نقدم له مساعدات مالية حتى يوكل محاميا؟ يجوز أن تجعل له مساعدات مالية ليهاجر من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذا بالدرجة الأولى. فإن لم يكن فتعينه بالمال الذي يدفع عنه الشر ويدفع عنه الظلم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وفي حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه المسلم.